بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر المشاهدين الفضلاء، معاشر الحاضرين الأعزاء، نلتقي مع المجلس 23 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. انتهينا في المجلس الماضي إلى قول الباري جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعد أن أنهينا الحديث عن آيات الحج بقوله تبارك وتعالى: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقفنا على هذه الآية الكريمة. ودرسنا هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا سيبتدئ من قول الباري جل جلاله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وسينتهي إن شاء الله، ونرجو الله أن يبارك في الأوقات، سينتهي عند قول الباري جل وعلا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربنا جل وعلا بعد أن قسم الناس في الآية الماضية، وجه المناسبة بين هذه الآية وما مضى، كما قال بعض أهل العلم أيها الإخوة الكرام، أن الله بعد أن قسم الناس إلى قسمين، إلى رابح وخاسر، في قوله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، هذا خاسر وغير رابح وغير رابح. ثم قال عن الرابحين: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذان القسمان من الناس ربنا جل وعلا عطف عليهم قسمين آخرين يجتمعان معهما في عموم الصفات والخصال والمبادئ. الصنف الأول صنف المنافقين قبحهم الله، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا القسم وصفه ربنا جل وعلا في هذا السياق بخمس صفات، ثم انتقل إلى، سنتحدث عن هذا بعد قليل، ثم انتقل إلى الصنف الرابع الذي يلتقي مع الصنف الماضي: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الله فيهم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعدها ربنا جل وعلا خاطب المؤمنين خطابا عاما في قوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وقرأت في السلم، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبعد ذلك جل وعلا هدد بقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم جاء تهديد آخر في قوله جل جلاله: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ثم أمر نبيه أن يسأل اليهود سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت في قوله: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم ذكر الله جل وعلا حال الكافرين والمنافقين عموما الذين أعجبوا بزهرة الحياة الدنيا وتفاخروا بها على المستضعفين من فقراء المسلمين، فقال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ثم بين الله مراتب السعداء والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم سنختم درسنا بقوله كان الناس أمة واحدة، كانوا على التوحيد، كانوا أمة واحدة على التوحيد وعبادة الرب المجيد، فبعث الله النبيين فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وسيأتي معنا ذكر الخلاف المعنوي المرتبط بهذه الآية الأخيرة إن شاء الله، وكذلك الآيات الأخرى. نبدأ بأول آية في درسنا التي تتحدث عن الصنف الخطير الذي وضع رجلا هاهنا ورجلا هاهنا، الذي مر معنا الحديث عنه في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون وقرئت وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون. على القراءة الأخرى، هذا الصنف من الناس هم الذين قال الله فيهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نسأل الله العافية. هذا الصنف من الناس هم الذين أنزل الله فيهم سورة تسمى بهم سورة المنافقون على الحكاية، سورة المنافقون على الحكاية، وأنزل فيهم سورة براءة التي لم تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم التي هي دالة على الرحمات، وهؤلاء لا يستحقون الرحمات لأنهم كفروا برب الأرض والسماوات وحاربوا ما جاء به خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الصنف الخطير من الناس قال الله عنه هاهنا ومن الناس من يعجبك قوله. المفسرون جميعا ذكروا سببا من أسباب النزول، ولكن هذا السبب معاشر الأفاضل الكرام يقرب لنا معنى الآية، ولكن لا يمكن أن نعول عليه فقط في تفسيرها، بل الآية عامة كما حقق ذلك حذاق المفسرين رحمهم الله رحمة واسعة. وانظروا ما كتبه صاحب التفسير الكبير حول عموم هذا السياق القرآني، ذكروا سببا وهو أن الأخنس بن شريق، ومنهم من يضبطه بضم فائه أي بضم الشين، أن الأخنس هذا وسمي بالأخنس لأنه خنس في غزوة بدر بـ300 رجل عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم فلقب بالأخنس، أما اسمه فيسمى أبيا. الأخنس هذا أو أبي هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وأظهر الإسلام بظاهره، مع العلم أنه يبطن الكفران قبحه الله، أظهر الإسلام وحلف على ذلك وأشهد الله أنه صادق في إيمانه وفي محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من مجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم تقول الرواية مر على زرع للمسلمين فأحرقه، ومر على حمر، على حمر بضم الميم فعقرها، وبعض العلماء يقولون مر على ماشية. المهم هذا الأخنس بن شريق لا شك ولا ريب، أو بن شريق لا شك ولا ريب أن الآية لها علاقة به قطعا، لكن الآية عامة في من اتصف بهذه الصفات الخمس التي سيحدثنا عنها القرآن الكريم. نبدأ بالصفة الأولى ومن الناس، من هنا للتبعيض كما تعلمون، ومن الناس، ومن الناس من يقول آمنا، والألف واللام هنا للاستغراق أي جميع الناس، ومن الناس أي ومن بعض الناس، واضح؟ ومن الناس من يعجبك، من يعجبك، ومر معنا ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من يعجبك. الإعجاب الاستحسان، أعجبني الشيء استحسنته وعظم في نفسي، أعجبني الشيء استحسنته وعظم في نفسي. ومن الناس من يعجبك قوله، يعجبك قوله، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بقوله تعالى يعجبك على أظهر القولين، فمنهم من علقه بيعجبك ومنهم من علقه بقوله تعالى قوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي من الناس من يعجبك حلاوة منطقه وجمال أسلوبه، ويأخذ ذلك بمجامع قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخطاب للمؤمنين عموما، أن هذا الصنف من البشر ينبغي أن يحذروه، ينبغي أن يحذروه، فلسانه حلو وقلبه مر، لسانه حلو وقلبه مر، يظهر الإيمان ويبطن الكفران. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي أن حلاوة منطقه وجمالية عباراته وأسلوبه تؤثر عليك في الدنيا فقط، وأما غدا يوم القيامة يوم تنكشف السرائر فإن هؤلاء سيفتضحون يوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين، وسيعلمهم المؤمنون، ولن تنطلي عليهم ماذا؟ لن تنطلي عليهم ألاعيبهم الظاهرة. لماذا؟ لأن يوم القيامة ستنكشف الحقائق كما قال الله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أليس كذلك؟ وقال جل وعلا يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. إذن هذا الإعجاب وهذا الاستحسان يقع في الدنيا، وهذا نظرا لجمالية الألفاظ، وأحيانا المنافق يجمع بين جمالية المنظر وجمالية اللسان، يكون جميلا في منظره وحلوا في لسانه. وهذا كعبد الله بن أبي بن سلول المذكور في سورة المنافقون على الحكاية كما ذكرنا، قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. تفضل الآن بعد ذلك ماذا قال؟ وإذا رأيتهم تعجبك، لإعجاب، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، قالوا كان أبي جميلا، تعجبك ماذا؟ تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، قضية المنطق، واضح؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال ها هنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذن الصفة الأولى إعجاب المنطق، يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ثانيا ويشهد الله، الصفة الثانية ويشهد الله على ما في قلبه، أي يقسم ويقول الله شاهد على إيماني وعلى محبتي لك يا رسول الله، أو يقول للمؤمنين في كل زمان ومكان الله يشهد أني أحب الإسلام وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الدين، واضح؟ ويشهد الله على ما في قلبه، وقوله ويشهد الله على ما في قلبه، قراءة الجمهور أعظم من قراءة ابن محيصل، وهي قراءة شاذة. ويشهد الله، ويشهد الله على ما في قلبه، لأن قراءة الجمهور ألزم نفسه بالحجة في الدنيا والآخرة، حيث كذب على الناس بالأيمان المغلظة وادعى ما ليس فيه. ويشهد الله على ما في قلبه. الصفة الثالثة، حتى تسعفنا الأوقات إن شاء الله والدرس لا زال طويلا، الصفة الثالثة وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام. ضمير الشأن هنا يعود على ماذا؟ وهو على من، ومن الناس من، واضح؟ وهو ألد الخصام. العرب تقول لديدت يا فلان، لديدت يا فلان، تلد لددا، فأنت ألد، بمعنى أنك شديد الخصومة. فالألد على وزن أفعل، أصل اشتقاقه من اللديدين وهما صفحة العنق، معنى ذلك أنه يجادل في كل جانب كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى، وهو ألد الخصام. قد تقولون نعم عرفنا أنه شديد الخصومة وشديد المجادلة بالباطل، لاحظوا معي جمالية المنطق، الأيمان المغلظة، إشهاد الله على باطنه وهو كذاب، ثالثا شدة المجادلة، وهذا سبحان الله موجود في العلمانيين المعاصرين الذين ينافحون ويكافحون ويدافعون عن الحقوق الكونية، زعموا، ويدافعون عن حقوق الإنسان وعن الحريات الفردية، تراهم شديد الخصام شديد المجادلة، يدافعون بالباطل عن الباطل، يدافعون بماذا؟ بالباطل عن الباطل، وتراه تنتفخ أوداجه في القنوات وفي الكتابات وفي التصريحات، يدافع بالباطل عن الباطل، ويحارب دين أجداده وهو من أبناء جلدتنا المتكلمين بألسنتنا، وقد صار داعية من دعاة أبواب جهنم نسأل الله العافية. تنكب عن دين أجداده، وتمرد على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شديد الخصام، وهذا حال كثير من منافقي زماننا. ولذلك ما دمنا تحدثنا عن هؤلاء، فإني أقول لكم إن هؤلاء الأقوام الذين يدافعون هذه الأيام عن الحريات الفردية، ويزعمون أن جسم الإنسان ملكه وينبغي أن يتصرف فيه ذكرا كان أو أنثى، نقول لهم نعم، الإنسان إذا كان صانعا لنفسه فينبغي أن يتصرف في مصنوعه، ما دام أصل الصنع من الله جل جلاله، وما دامت النعم والأرزاق وكل ما تسبحون فيه من خيرات من قبل خالقكم رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى، وإن من نعمة تملكونها إلا ومردها إلى الله جل جلاله، فنقول لكم نعم، نعم، أنتم الآن تقولون لخالقكم وصانعكم ومدبركم ينبغي أن نتصرف في مصنوعك كما نشاء، ولا ينبغي أيها الخالق الرازق المدبر المتصرف أن تتدخل في شؤوننا، فينبغي أن نفعل في أنفسنا وأجسادنا ما نشاء، والمرأة ينبغي أن تتلبس بما شاءت وأن تفعل بجسدها ما شاءت. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أم هل جزاء الإحسان إلا الإساءة والطغيان؟ الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالاستفهام هنا بمعنى النفي. أنتم ماذا صنعتم؟ جعلتم جزاء الإحسان الإساءة والطغيان. إذن نحن نقول لهؤلاء إذا كنتم مسلمين فإننا سنناقشكم على ضوء الإسلام، إذا كنتم غير مسلمين أيضا سنناقشكم بنقاش عقلي سليم، وذلك أن نقول لكم أأنتم الخالقون أم أنتم مخلوقون؟ أأنت أوجدت نفسك لتتصرف في نفسك كما تشاء أم أوجدك ربك جل وعلا فعليه أن يتصرف فيك، ولذلك رزقك العقل وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل هدايتك إلى ما فيه خيرك، ولو علم أنك ستصل إلى ما فيه مصلحتك لتركك تعيش كما تشاء، ولذلك قال لك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله أي تعاظم وتقدس أن يخلق الناس عبثا، بل خلقهم لغاية سامية وهي المنصوص عليها في الآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا لي، اللام للتعليل مع أداة الحصر، إلا ليعبدوني، فالصانع خلقك ليتصرف في مصنوعه. أيها الكافر المتمرد على ربه وصانعه تبارك وتعالى، واضح أيها الإخوان؟ والحديث مع هؤلاء يطول. فنقول لعلماني بلدنا أي في بلاد المسلمين عموما، فالإضافة للعموم، نقول لهم إن كنتم مسلمين ولكم علاقة بالدين فلا ينبغي أن تصدر هذه التصريحات من مسلم أبدا إلا إذا كان جاهلا أو مغررا به، إن كنتم غير مسلمين فأيضا نناقشكم على ضوء ماذا؟ على ضوء مبدأ الصانع والمصنوع، على ضوء ماذا؟ قاعدة الصانع والمصنوع، فالصانع ينبغي أن يتصرف في مصنوعه، فإذا كنتم ملحدين لا تؤمنون بالصانع الخالق جل جلاله فذاك شأن آخر، افعلوا ما تشاءون وعند ربكم تختصمون، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أسأل الله العافية. إذن نعود إلى هؤلاء المنافقين، قال تبارك وتعالى وهو ألد الخصام، هناك شيء مطروح، نحن فسرنا اللدد بمعنى شدة الخصومة أليس كذلك؟ وقوله أفعل هنا صفة مشبهة، فأضاف الصفة المشبهة إلى الخصام فيكون ماذا؟ يكون من باب إضافة ماذا؟ المعنى إلى المعنى، أليس كذلك؟ لأن اللدد الخصومة وأضيف إلى الخصام، وليس اسم تفضيل، لو كان اسم تفضيل لجاز، بل هو صفة مشبهة، أما لو كان اسم تفضيل نقول فلان أفضل عالم، واضح؟ أعلم الناس، ولكن هنا ألد الخصام هنا صفة مشبهة وليس اسم تفضيل على ما حققه علماؤنا رحمهم الله تعالى. فللجواب عن هذا نقول إن الخصام هنا جمع خصم، إن الخصام هنا، انتبهوا معاشر الطلبة، الخصام هنا جمع خصم كصعب صعاب وضخم ضخام، رجل ضخم ضخام، رجل صعب رجال صعاب، واضح؟ فكذلك هنا رجل خصم رجال خصام، فيكون من باب ماذا؟ من باب إضافة هذا الوصف إلى الجمع، إلى الجمع، وهو ألد الخصام، ما معنى الكلام؟ أي وهو شديد المخاصمين في الخصومة، شديد المخاصمين في ماذا؟ في الخصومة. وقال بعض العلماء إن الإضافة هنا ظرفية، أنتم تعلمون أن أنواع الإضافة أربعة، بيانية وظرفية ولامية وتشبيهية، ومر معنا هذا في دروس الألفية. وهو ألد الخصام أي ألد في الخصام، ألد في في الخصام، فجعلها من باب الإضافة اللفظية. وانظروا تحريره عند صاحب التحرير والتنوير، وكذلك انظروا ذلك عند الزمخشري في الكشاف. نعم، قال تبارك وتعالى: وهو ألد الخصام. الصفة الرابعة حتى نربح الوقت وحتى لا يسحب بساطه من تحتنا جميعا، الصفة الرابعة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا تولى، التولي هنا بمعنى الانصراف والإدبار. إذا انصرف وأدبر، وإذا تولى سعى. السعي في الأصل المشي بسرعة، السعي المشي بسرعة. وهو معشر الإخوة الكرام مستعار. مستعار لماذا؟ مستعار للإفساد في الأرض وتخريبها حسا ومعنى. هذا هو المقصود بالسعي هنا، هذا هو المعنى، وليس المقصود المشي على قدميه. وإن كان سبب النزول الذي ذكرناه في الأخنس له علاقة بعموم المعنى، لكن كما قلت لكم اللفظ القرآني يعم كل من اتصف بهذه الصفات. وإذا تولى سعى في الأرض، لماذا يسعى في الأرض؟ ليفسد فيها. الفساد ضد الإصلاح. قال الراغب رحمه الله: الفساد الخروج عن الاعتدال قليلا كان أو كثيرا. الفساد الخروج عن الاعتدال قليلا كان أم كثيرا، فهو ضد الصلاح. نعم. وإذا تولى، إذا أدبر وانصرف، ما هو حاله؟ عندما يجالس الناس، انتبهوا، عندما يجالس الناس يعطيهم حلو المنطق ويظهر لهم حب الإسلام والدفاع عن الإسلام ويجادل وهو شديد الخصام والجدال، لكن إذا فارق مجالسه ماذا يفعل؟ يسعى في الأرض فسادا وتخريبا حسا ومعنى. وسبحان ربي العظيم، ما أكثر هذا الصنف من الناس في زماننا وفي كل زمان. يعطيك حلاوة اللسان وإذا غاب عنك لدغك كما يلدغ الثعبان. ألا لعنة الله على الكاذبين في كل زمان ومكان. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث. أصل الحرث في اللغة إثارة الأرض كما مر معنا. أصل الحرث إثارة الأرض، ومنه بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. واضح؟ فالإثارة والحرث بمعنى، فهذه البقرة لا تحرث أي لا تثير الأرض، هذا هو المعنى، مفهوم كما مر معنا. فالحرث أصله إثارة الأرض، وهو هنا فعل بمعنى مفعول، حرث بمعنى محروث، والمقصود به أنه مجاز مرسل باعتبار المآل. انتبهوا معشر الطلبة، انتبهوا، فهنا فعل بمعنى مفعول أي محروط. ويهلك المحروثة، مفهوم؟ لكن هو ليس المقصود به أنه يهلك المحروث، إنما المقصود به ما يؤول إليه المحروث، وكل محروث مآله إلى ماذا؟ إلى زرع وثمار، أليس كذلك؟ فهو مجاز مرسل باعتبار المآل، كقوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، أي أراني أعصر عنبا يؤول أمره إلى خمر، كما مر معنا تقرير هذا في الدروس الخالية عندما خرجنا إلى مثل هذه الفائدة. واضح؟ فالمجاز المرسل يأتي باعتبار المآل ويأتي باعتبار ما كان، كما مر معنا في قوله تعالى لما استدللنا بقوله تعالى: وآتوا اليتامى، فهو مجاز مرسل باعتبار ما كان، وإلا فإن اليتيم عندما يبلغ لا يسمى يتيما فلا يتمى بعد بلوغ. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، الإفساد ليفسد فيها، ويهلك الحرث والنسل، أصل النسل في اللغة العربية الخروج والسقوط، ومنه نسل شعر المرأة أي سقط، واضح؟ ومنه قوله تبارك وتعالى من كل حدب ينسلون، أي يخرجون بسرعة كما سيأتي معنا، واضح؟ فأصل النسل في العربية الخروج والسقوط. هنا ماذا قال تبارك وتعالى؟ ويهلك المزروع المزروعات، بمعنى أن هذا الشخص يهلك، انتبهوا، يهلك ما به قوام حياة البشر، ما به قوام حياة الإنسانية، المزروع والحيوان، النسل الأنعام، والأشرق بن والأخنس بن شريق ما فعله بالحرث والماشية ذاك مثال فقط، وإلا فإن المفسدين في الأرض في كل زمان ومكان من هذه الطينة البشرية هذا الذي يصنعونه لمقاصد كثيرة وعلى رأسها المقاصد السياسية، حتى ماذا؟ حتى يستضعفوا الناس، وحتى يدخلوهم في سياستهم القبيحة، واضح؟ وهنا استحضروا تفسير بعض العلماء الذين جعلوا التولي هنا بمعنى الولاية، وإذا تولى إذا صار واليا أي أميرا، انتبهوا فالقرآن حمال ذو وجوه، العرب تقول ولي البصرة أي صار واليا عليها مثلا، ولي إمارة كذا أي صار أميرا، وتولى أيضا، فولي من الولاية وتولى من التولي، فتأتي الولاية والتولي بمعنى أي فيما يتعلق بالجانب السياسي، وإذا تولى أي إذا صار وليا ماذا يصنع؟ من أجل أن يحكم قبضته بالشعوب ماذا يفعل؟ وهذا الذي يصنعه الحكام الدكتاتوريون، ويصنعه الأمراء الفاسدون والظلمة المعتدون في كل زمان ومكان، يفعل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إحكام القبضة، واضح؟ وإذا تولى، وهذا حقيقة مال إليه كثير أو بعض المتأخرين من المفسرين، نعم، ومنهم الشيخ محمد عبدو، الشيخ محمد رشيد رضا وغيرهما. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ما به قوام الحياة، يفعل هذا، يضيق في الاقتصاد، يضيق في الاقتصاد من أجل ماذا؟ يضيق على الناس من أجل أن يحكم قبضته السياسية، ألا ساء ما يحكمون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، لا يرضاه. وإذا قيل له اتق الله، صفة الخامسة والأخيرة لهؤلاء، وإذا قيل له اتق الله، إذا ذكر بالله جل جلاله وخوف ووعظ، يا أيها هذا المجرم المفسد الظالم الغاشم، اتق الله فيما تفعل، فإنك تقابل الناس بلسانك بخلاف ما يحتوي عليه جنانك، وتشهد الله على أنك تحب الخير للغير، وأنك من الصالحين، وأنك من المؤمنين، واضح؟ انتبهوا، وتجادل وتخاصم بشدة على ما تدعي، ونراك مفسدا في الأرض، فاتق الله فيما تفعل. إذا قيل لهؤلاء في كل زمان ومكان اتقوا الله فيما تفعلون، أخذتهم العزة بالإثم. ذكروا أن يهوديا كان يقدم على هارون الرشيد في طلب حاجة، فتأخر هارون في تحقيقها، فتحين اليهودي خروج هارون الرشيد فالتقى به، فقال له اتق الله يا أمير المؤمنين، فنزل من على فرسه وسجد لله تبارك وتعالى. فقيل له يا أمير المؤمنين أو تفعل هذا من أجل يهودي؟ بما هذا إنسان كافر ليس على دين الإسلام، بدل وغير وحرف، ونزلت من على فرسك وأنت من هو وتفعل هذا؟ قال إني خشيت أن أدخل في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. رحم الله هارون الرشيد. فهذا الصنف من الناس إذا ذكروا ووعظوا وخوفوا لا يتعظون ولا ينزجرون، بل تحملهم الحمية، حمية الجاهلية والكبر والغطرسة والعجرفة وحب التعالي، كما قلت لكم إنها تنسحب على هؤلاء الولاة الظلمة من باب أولى. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة، والعزة نظرا لأن فيها المحمود وفيها المذموم، الله جل وعلا قيدها بالإثم حتى تخرج العزة المحمودة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أليس كذلك؟ ولذلك قيدها بالإثم. قال علماؤنا الباء للملابسة، وقال بعض العلماء الباء بمعنى اللام أي علية. أخذته حمية الجاهلية بسبب الإثم، بسبب التكبر، بسبب التعالي، بسبب التعجرف، بسبب التغطرس، بسبب أنه لا يبالي بغيره. واضح؟ فهمتم المعنى؟ حملته حمية الجاهلية على ذلك. وقال بعض العلماء الباء للملابسة والملاصقة، أي حملته حمية الجاهلية مقترنة بالإثم ملتبسة به. وإذا قيل له اتق الله خف الله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العرب تقول عز يعز فهو عزيز، إذا غلب عز يعز فهو بمعنى الغلبة. وتقول العرب في مثلها من عز بز، أي من غلب سلب. ونقول في اللغة أيضا عز الشيء يعز بمعنى قل فهو عزيز، أي قليل. فالأول عزيز بمعنى غالب، والثاني عزيز بمعنى قليل ونادر. واضح؟ أخذته العزة بالإثم. فهذه الفاء يا إخواني هي التي تسمى عندهم بالفاء الفصيحة، وستأتي معنا كثيرا. الفاء الفصيحة هي التي تكون جوابا عن شرط مقدر، أي هذا الإنسان المتصف بهذه الصفات الخمس القبيحة إذا قيل له اتق الله، هذا الإنسان الذي تلبس بهذه الصفات عياذا بالله، إذا ذكر بالله جل وعلا لا يتذكر، وإذا زجر لا ينزجر، أليس كذلك؟ جاءت الفاء فحسبه، أي إذا ذكر فلم يتذكر، وإذا زجر فلم ينزجر ولم يتب إلى الله، ما مآله؟ فحسبه. الحسب بمعنى الكافي، احفظوا، الحسب الكافي، أي فكافيه جهنم، كافيته جهنم، فكافيه، أي جهنم تكفيه. واضح؟ فالحسب بمعنى الكفاية وبمعنى الكافي، فحسبه جهنم. ولبيس، بئس فعل ماض يدل على الذم، والمخصوص بالذم محذوف لظهوره. ولبيس المهاد جهنم، ولبيس المهاد جهنم، فالمخصوص بالذم محذوف. واضح؟ وما معنى المهاد؟ المهاد هو الفراش المهيأ للنوم، ومنه المهد للصبي. واضح؟ وقد تقول لماذا عبر القرآن بالمهاد هنا؟ عبر القرآن كما قال علماؤنا الذين يعنون بالبلاغة، قالوا المهاد هنا ذكر تهكما بهم، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وكقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عزة وأي كرامة وهو في نار الجحيم، واضح؟ وأي بشارة بالنار، فبشره فبشرهم بعذاب أليم. أي بشارة؟ البشارة تكون بما يسر لا تكون بما يضر، واضح؟ ولبيس المهاد. بعد أن تحدث عن هذا الصنف الخبيث الذي هو كثير في كل زمان ومكان وقد كثر في زماننا، انتقل إلى الصنف المقابل، الصنف المؤمني، الصنف الصالح الصادق مع الله ورسوله. ومن الناس من يشري نفسه، هذا كالمقابل لذاك. ذاك وصف بخمس صفات. الصفة الأولى يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الثانية الإشهاد يشهد الله على ما في قلبه، الصفة الثالثة شدة الخصومة وهو ألد الخصام، الرابعة السعي في الأرض فسادا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، الصفة الأخيرة والخامسة وإذا قيل عدم الانصياع، عدم الانصياع لمن نصحه، وعدم الانزجار لمن زجره، بمعنى لا تنفع فيهم الزواجر ولا تنفع فيهم المواعظ أبدا. بعد أن ذكر هؤلاء قابلهم بالصنف الصادقين. قد تقولون ولماذا لم يقابل كل صفة بصفة؟ المضمون في باب المقابلة أن تقابل كل صفة بصفة، أو على الأقل أن تقابل بعض الصفات المذمومة ببعض الصفات المحمودة، أليس كذلك؟ نعم. بلى. قال علماؤنا والمقابلة حاصلة وإن لم ينص عليها باللفظ. لماذا؟ انتبهوا للجواب. قال ومن الناس من يعجبك في هؤلاء الخبثاء، قال هنا ومن الناس من يشري. العرب تقول شرى يشري، شراء باع، أليس كذلك؟ كما تقول شرى يشري شراء بمعنى اشترى، واضح؟ فهو من الأضداد، مثل باع وابتاع، فباع يأتي بمعنى باع وابتاع بمعنى اشترى، المبتاع هو المشتري، واضح؟ كما كثير هذا في كتب الفقه. قال جل وعلا ومن الناس من يشري، هذا يقابل ذاك، يشري بمعنى يبيع ويبذل، يبيع ويبذل. وأعظم ما يبذل هو ماذا؟ النفوس والأرواح، بذل الأرواح والتضحية بها أعظم ما يبذل في هذه الدار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. قيل إنها نزلت في الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، واضح؟ قيل هذا الصحابي دخل مكة فقيرا ثم فتح الله عليه في التجارة فصار من أغنياء مكة، فلما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يهاجر وخرج رضي الله عنه وأرضاه، تبعه المشركون وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، وتخرج من مكة مؤمنا بمحمد وعندك من المال الشيء الكثير، لا ندعك. تقول بعض الروايات أنه كان يحمل كنانته وسيفه، ولا بد للرجل في مثل هذه الظروف أن يحمل سلاحه. تقول فانتثل أي أخرج ما في كنانته وقال لهم إنكم تعلمون أني من أرماكم، بمعنى أني أحسن الرماية، كل من رميته بسهمي سأصيبه. مفهوم المعنى؟ إنكم تعلمون أني من أرماكم، بمعنى أنني أحسن الرماية، أليس كذلك؟ أي من أشد الناس رماية فيكم، والله لأرمينكم حتى تنفد كنانتي، ثم لأقاتلنكم بسيفي ما قدرت، ثم افعلوا ما بدا لكم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم اقترح عليهم شيئا، اقترح عليهم شيئا: أنتم تطلبون المال؟ نعم، نحن نريد المال فقط. قالوا له: دلنا على مالك وندعك. وما داموا يريدون المال، وهو يريد سيد الرجال صلى الله وسلم عليه وعلى آله، يريد الهجرة إلى سيد الرجال، يريد أن يستمتع بمصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم فيما بقي من حياته، يريد أن ينصره فيما هو آت، فدلهم على ماله بعد أن أظهر رجولة في قتالهم، دلهم على ماله فتركوه. تقول الرواية: فاعترضه عمر بن الخطاب وجماعة بالحرة. والحرة، إذا زرتم المدينة إن شاء الله، ونرجو الله ألا يحرم مسلما من زيارة بيت الله الحرام ومن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصحابة الكرام المدفونين بالبقيع وغيرها، ستجدون قبل أن تدخلوا إلى المدينة ستجدون حجارة سودا عن يمين الطريق وشماله، فالمدينة ذات حرتين هنا وهناك، حجارة سود خلقها الله جل وجلاله. ولذلك قال ذلك الصحابي الذي واقع امرأته وعافسها في نهار رمضان، لما قال له اعتق رقبة، قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها، ما بين لابتيها رجل أفقر مني. واضح؟ فاعترضه عمر رضي الله عنه، أي التقى به في الطريق، فقال له عمر: ربح البيع يا صهيب. قال: وما ذاك؟ لا أخسر الله تجارتكم. قال: لقد أنزل الله فيك ومن الناس من يشري نفسه، يشري أليس كذلك؟ نفسه ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لرضا الله. فابتغاء هنا مفعول لأجله، والمفعول لأجله كما مر معكم في دروس العربية يأتي علة للحدث، يأتي ماذا؟ علة للحدث. جئت طالبا للعلم، ويكون الاستفهام فيه بلما، تقول للطالب: لما حضرت؟ يقول: حضرت طالبا للعلم. فطلبا علة الحضور. لما قام زيد لأبيه؟ احتراما، احتراما. واضح؟ فهمت المعنى؟ فالمفعول لأجله مصدر قلبي متحد، مصدر قلبي علة للحدث متحد مع فاعله في ماذا؟ في الفاعل والزمن. هذا هو المصدر، هذا هو المفعول لأجله، هو المصدر القلبي، لأن المفعول لأجله لا يكون إلا قلبيا. لا تقول جئت قراءة، القراءة لا تكون بالقلب إنما تكون باللسان، لا بد للمفعول لأجله أن يكون قلبيا. الاحترام يكون بالقلب، قام زيد احتراما لأبيه، جاء رغبة في المال، الرغبة تكون بالقلب لا تكون بالأذن ولا باللسان. واضح؟ فهو مصدر قلبي ماذا؟ علة لعامله. جئت، هذا هو العامل، يكون متحدا معه في الفاعل، ويكون متحدا معه في ماذا؟ في الزمن. وتفصيل الشرط الأخير يحتاج إلى وقت أنا محتاج إليه. قال هنا: الابتغاء بماذا يكون؟ الطلب بماذا يكون؟ بالقلب أيضا. ومن الناس من يشري نفسه طلبا ابتغاء مرضاتي، أي ابتغاء رضوان الله. العرب تقول رضي، اكتبوا معشر الطلبة، العرب تقول رضي يرضى رضا ورضا، رضا ورضا ورضاء، ورضوانا ورضوانا ومرضاتا، كلها مصادر. وهنا المصدر مصدر ميمي أصله مرضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مرضاتا، فهو مصدر ميمي. مثل قال يقول قولا، المصدر الميمي مقالا، واضح؟ تكون الميم في أوله، تكون الميم في أول، هذا هو المصدر الميمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وحاول بعض علمائنا أن يجعل فرقا بين المصدر الميمي والمصدر الأصلي، والنحويون القدامى والبلاغيون القدامى لم نجد لهم كلاما في ذلك. وقد حاول بعض العلماء أن يجعل فرقا بين المصدر الميمي والمصدر الأصلي، مثلا القول مع المقال. القول مصدر أصلي، قال يقول قولا ومقالا، هذا مصدر ميمي. حاول بعض العلماء التفرقة بينهما فقال إن المصدر الأصلي يدل على الحدث المجرد، قال يقول قولا، والمصدر الميمي يدل على الحدث الواقع في نفس الأمر، بمعنى أنه قد صدر من الشخص. فلما تقول كتب فلان مقالا، هذا المقال أي صدر منه، لما تسمع مقال بمعنى أن هذا الحدث قد صدر ووقع، واضح؟ وإن كان كلامه هذا يعني يناقش، يعني يناقش، يعني لا يمكن أن يسلم 100%، ففرق بينهما بهذا التفريق الذي ذكرت لكم، أن المصدر الأصلي يدل على الحدث المجرد، والآخر يدل على مدى، يدل على الحدوث في الواقع. هذا ملخص كلامه رحمه الله. جميل. ابتغاء مرضات أي رضوان الله، والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. فنعود إلى صهيب رضي الله عنه، قال له عمر لقد أنزل الله فيك هذه الآية. وفي رواية أنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، باع واشترى مع الله. شتان بين هذا الصنف والصنف الأول، أليس كذلك؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، سأل الله العافية. هذا الصنف، ذاك قال الله فيه فحسبه جهنم، هذا قال والله رؤوف بالعباد. وهذه الآية ليست في صهيب وحده أيضا، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، كما قلنا في الأخنس بن شريق، كذلك يقال في صهيب رضي الله عنه وأرضاه. قال علماؤنا والآية تنسحب على المجاهدين الذين بذلوا أرواحهم وبذلوا أموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى ابتغاء رضاه وتملقا وتزلفا إلى ربهم تبارك وتعالى. والآية أيضا تنسحب على الأمارين بالمعروف والنهائين عن المنكر، فكم من الناس أمر بالمعروف من العلماء والصلحاء ونهى عن المنكر فقتل من قبل الظلمة والغشمة. وقد نص الله على ذلك بقوله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط، هم العلماء الذين يامرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، سيد الشهداء حمزة ورجل فجعله من الأسياد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالآية عامة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهؤلاء يا إخوان بالنسبة لي لتلك الصفات القبيحة، هؤلاء المؤمنون اجتمعت فيهم ماذا؟ اجتمع فيهم نقيض تلك الصفات، أليس كذلك؟ إذا كان هؤلاء ماذا قال الله فيهم؟ ومن الناس من يعجبك قوله. المؤمنون ما يقولونه بألسنتهم يوافق ما في قلوبهم، وإذا أشهدوا الله على ما في قلوبهم أشهدوه وهم صادقون، وجدالهم جدال في نصرة الحق لا في نصرة الباطل خلافا لهؤلاء. وإذا انصرفوا من المجالس العامة كانوا صالحين مصلحين في المجالس الخاصة والعامة أيضا. إذا تولى الصادقون المؤمنون يصلحون في الأرض، لأنهم يعلمون أنهم ماذا؟ أنهم دعاة خير وسلام ونشر للفضيلة وكبح لجماح الرذيلة. ولذلك المؤمن مثل المطر، حيثما وقع نفع، بخلاف هؤلاء سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الصادقون من هؤلاء، الصادقون من هؤلاء المؤمنين ماذا يفعلون؟ يسعون لإصلاح ما به قوام البشرية، أي يسعون إلى ما، إذا كان هؤلاء يهلكون المزروعات والثمار ويهلكون النسل ما به قوام الحياة، يهلكون الاقتصاد من أجل ماذا؟ من أجل إحكام القبضة بالشعوب. فهؤلاء الصادقون الصالحون إذا كانوا ولاة ماذا يفعلون؟ يسعون إلى بث العدل والإنصاف والانتصاف للمظلوم من الظالم، وينشرون الفضائل ويكبحون جماح الرذائل، أليس كذلك؟ بخلاف هؤلاء كما مر معنا الحديث عنهم قبحهم الله. ولذلك قلت لكم إن هذه الآية الكريمة تجمع ما يقابل تلك الصفات المذمومة وزيادة. اللهم اجعلنا منهم، قلوا آمين. بعد أن ذكر الله جل وعلا هؤلاء المنافقين وقابلهم بهؤلاء الصادقين، قال يا أيها الذين آمنوا، يا مر معنا الحديث عن الرأفة في دروس ماضية، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافة، حتى يسعفنا الوقت إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله ماذا؟ أن الله عزيز حكيم. قال علماؤنا هذا الخطاب الإلهي للمؤمنين، هذا الخطاب الإلهي للمؤمنين له تفسيران معتبران، سأذكر لكم تفسيرين معتبرين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم والسلم والسلم بمعنى، أن يطلق السلم والسلم والسلم، تطلق هذه الألفاظ على الإسلام وعلى المسالمة والصلح، احفظوا هذا، السلم والسلم، لذلك قرئ بالكسر والفتح كما تعلمون، السلم والسلم والسلام، واضح؟ تطلق على الإسلام ولذلك فسر بذلك وفسرت بذلك، وتطلق على الصلح والمسالمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة هنا حال من الواو في ادخلوا، أي يا أيها المؤمنون، يا أيها المؤمنون ادخلوا في الإسلام كافة. ما معناه؟ معناه ادخلوا في الإسلام جميعا. قد تقولون كيف ذلك؟ ادخلوا في الإسلام جميعا، جميعا أي اعملوا أسلموا لله قلبا وقالبا حتى لا يشذ منكم فرد واحد. فإذا قلنا إن كافة حال من الواو، أي أن الخطاب لهم جميعا أن يدخلوا في الإسلام، حتى لا يشذ منهم فرض واحد. بمعنى أسلموا لله بقلوبكم وقوالبكم، وآمنوا بقلوبكم وقوالبكم، واعملوا بدين الله تبارك وتعالى. بمعنى كأنه يقول لهم لا ينبغي أن يشذ منكم فرض واحد عن الاستسلام لله تبارك وتعالى والخضوع له قلبا وقالبا. فهمتم المعنى؟ فكافة هنا حال من الواو، أي ادخلوا حال كونكم جميعا، ادخلوا في السلم كافة، هذا هو المعنى. وكافة هنا صفة على وزن فاعلة، كاففة مثل عامة أصلها عاممة، وخاصة أصلها خاصصة، ثم حصل الإدغام نظرا للمتماثلين كما تعلمون في علم العربية. ومثله دابة فيما يتعلق به هذا الوصف أيضا، فدابة وصف، وإن كان يعني يجري على جميع الحيوانات فهو وصف لأنها تدب على وجه الأرض، فأصلها داببة. والقاعدة في علم العربية أن الفاعلة مطلقا تجمع على فواعل، دواب أصلها دوابب، خواص أصلها خواصص، عوام أصلها عوامم، مثل فواحش ضوارب، واضح على الحكاية يعني، مثل على الحكاية، لذلك لم أجر. فهمتم معنى؟ كذلك هنا كاففة كوافف، واضح؟ فهمتم المعنى؟ فهنا كاففة أي مانعة. لماذا العرب استعملت فاعلة بمعنى جميعا؟ حاول بعض علمائنا رحمه الله أن يجيب عن هذا السؤال. فعندما استعملت العرب هذا الوصف بمعنى الشمول من أجل ماذا؟ من أجل أن تمنع خروج فرض من المحكوم عليه، من أجل أن تفعل ماذا؟ أن تمنع خروج فرض من المحكوم عليه. فهنا قال ادخلوا، وهذا حكم، هذا أمر وهو حكم، فلمنع فرض واحد من الخروج من هذا الحكم استعمل ربنا ما تستعمله العرب في لغتها، وهو وصف كافة الذي أصله كاففة على وزن فاعلة. والقاعدة في الفاعلة كما قلت لكم أنها تجمع على فواعل، وقد مر معكم هذا في دروس الألفية عندما قال ابن مالك رحمه الله في جمع التكسير وهو يتحدث عن وزن فواعل، وذكر الأفراد التي تجمع على فواعل ومنها الفاعلة. قال رحمه الله فواعل لفوعل وفاعل، وفاعلاء مع نحو كاهل، وحائض وصاهل وفاعلة. فهذه كلها تجمع على فواعل. وشذ في الفارس مع ما مثله كما ذكر في جمع التكسير، فانظروه مراجعة. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، أي استسلموا جميعا دون أن يشذ منكم فرض واحد، ادخلوا في الإسلام جميعا. قد تقولون هم مسلمون، لماذا يأمرهم بالدخول؟ هذا سؤال. قال علماؤنا داوموا على إيمانكم واتبتوا على دينكم جميعا حتى تلقوا ربكم، كمثل قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهمتم المعنى؟ تعالوا لنأتي إلى المعنى الآخر. قالوا كافة حال من السلم وليست من الواو في ادخلوا. وتقدير الكلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم حال كون السلم جميعا. قد تقولون كيف حال كون السلم جميعا؟ أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بجميع تعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقه وأوامره ونواهيه، لا تختاروا من الإسلام الصلاة دون الزكاة لأن الزكاة فيها المال، أو لا تختاروا من الإسلام مثلا الصلاة والزكاة دون الحج لأن الحج فيه تعب المال، تعب الجسد والمال، أو كمثل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله في الدروس القادمة. بمعنى لا تتخيروا من تعاليم الإسلام، اعملوا بالدين جميعا. وسبحان الله زماننا اليوم يعملون بالإسلام حسب المصالح، وعندما يعمل الناس بالدين حسب المصالح يبتليهم الله جل وعلا ببلاء عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. في الحديث الطويل المعروف: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال في الخامسة: وما ولولا ضيق الوقت لذكرت الحديث وعلقت عليه. قال في الخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. أحد الجبابرة الذي لقي ربه قال لهم: إن الصيام يضعف الاقتصاد، فأمر شعبه بأن يفطر رمضان، ودعا بعض العلماء بأن يأمر الناس بإفطار رمضان. فخرج هذا العالم الناصح رحمه الله فقرأ آية الصيام ثم قال: صدق الله وكذب بورقيبة. سميته الآن لأنه قد ذكره رحمه الله باسمه. والكل عند الله رب العالمين، العالم صاحب التحرير والتنوير رحمة الله عليه، وبورقيبة عند الله تبارك وتعالى، وعند الله تلتقي الخصوم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الصيام يضعف الأجساد، النتيجة يضعف الأجساد، ثم بذلك يضعف الاقتصاد، النتيجة أفطروا رمضان. عجيب. والصيام ثبت علميا أنه يقوي الأجسام، أليس كذلك؟ ومر معنا الحديث عن حكم الصيام في آية الصيام: ألا ساء ما يحكمون. ولكن هذا حال هؤلاء الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. خرجنا قبل قليل من أوصافهم، قبحهم الله. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا. إذن عرفنا الحالة من السلم، ادخلوا في السلم كافة. فقد تقولون: كيف نفهم المسالمة؟ فهمنا الإسلام. وإذا أعدنا، إذا رجعنا إلى التفسير الثاني، قلتم إن السلم والسلم بمعنى الإسلام وبمعنى المسالمة والصلح، فكيف نفهم الآية على هذا التفسير؟ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى مما مجمله ومضمونه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى ما كنتم عليه في الجاهلية من الحروب وما كان بينكم من الخصام والقتال في الجاهلية، دعوا ذلك وكونوا مجتمعين متحابين متراصين، ودعوا دعوة الجاهلية التي كانت بينكم، كمثل قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أليس كذلك؟ هذا معنى المسالمة، أي تسالموا أيها المؤمنون فيما بينكم، تسالموا فيما بينكم وتصالحوا فيما بينكم، وليسر بينكم الحب والوئام والصلح والمسالمة والتعاون، ودعوا ما كنتم عليه في الجاهلية. فهمتم المعنى؟ هذا من جهة. كذلك قال علماؤنا: ويدخل في ذلك مسالمة الكافرين إذا سالمونا ومحاربتهم إذا حاربونا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما مر معنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا معنى الصلح هنا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أي الصلح، واضح. ولكن كل شيء في مكانه محمود، لا أن تجنح وأنت ذليل، واضح. فكل شيء في محله محمود. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مرة معنا الحديث عن الخطوات لغة واصطلاحا في آية مضت: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يلعب بالعقول خطوة خطوة، نظرة فابتسامة، أليس كذلك؟ فغمزة، أليس كذلك؟ فسلام فكلام فلقاء. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي انتبهوا، عدو مبين أي أن عداوته في غاية الظهور. لو كنتم تعقلون الله يقول إنه لكم عدو مبين، ويقول إن الشيطان ذل لكم عدو فاتخذوه، فاتخذناه صديقا، فاتخذوه عدوا فاتخذه الناس صديقا. الذين يدعون الآن إلى الحرية الفردية، هل اتخذوا الشيطان صديقا أم عدوا؟ الشيطان فرح مسرور، لأن هؤلاء يريدون أن يوسعوا دائرة الفساد في بلاد المسلمين أكثر مما هي عليه. فهؤلاء أحباب الشيطان اللعين، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من اتباع خطوات الشيطان الاختيار في تعاليم الإسلام، يقبل هذا ويرد هذا، مصلحة، أليس كذلك؟ من متابعة خطوات الشيطان ألا يكون الإنسان سلما لأوليائه حربا على أعدائه، أليس كذلك؟ هذا من الآن انعكست الأمور، تجد بعض الناس عياذا بالله ومنهم بعض الساسة سلما للمؤمنين حربا على المؤمنين سلما للكافرين، انقلبت الموازين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا معنى هذه الآية الكريمة على القولين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، العرب تقول زل يزل زلا وزللا وزلولا، إذا زلقت قدمه ودحضت، لأن أصل الزلل في العربية انزلاق القدم وتعثرها واضطرابها وتحركها، هذا هو أصل المادة، زلت قدمه أي زلقت. ثم استعير في المعاني بعد أن كان في المباني، فانتبه، فانتبه لدروس القرآن الكريم، وانتبه لجمالية اللسان العربي الذي جاء به هذا الكتاب. فإن زللتم أي تنحيتم وعدلتم عن تعاليم الإسلام الذي دعاكم إليها في قوله ادخلوا في السلم كافة، تنحيتم عن تعاليم الإسلام وعدلتم عنها وانحرفتم عنها، فإن انتبه، والأخطر هو ما يأتي من بعد ما جاءتكم البينات، أي حصل الزلل الذي استعير للانحراف، زلق القدم هنا استعير للانحراف. والمصيبة أن الإنسان قد زل بعد علم، والزلل بعد علم خطير جدا، ولذلك علماء السوء تصعر بهم نار جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام أول من تصعر بهم النار ثلاثة نفر، وذكر منهم عالم السوء كما تعلمون في الحديث الطويل، وقد سبق ذكرنا له وتعليقنا عليه، الوقت لا يسمح بذلك فسامحونا. من بعد ما جاءتكم البينات، المعجزات الظاهرات والبراهين القاطعات على صدق محمد خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ويدخل في الانحراف هنا الانحراف العقدي والانحراف العملي، أليس كذلك؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، انظر للتهديد، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فأن وما بعدها سدت مسد مفعولي علما، لأن علم ماذا؟ تتعدى إلى مفعولين، إلا إذا قلنا إن العلم بمعنى المعرفة فيكون مفعولا واحدا، لأن علم في العربية تأتي بمعنى عرفة، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون، فتعلمون هنا بمعنى تعرفون، لا تعلمون شيئا، ولذلك عداه إلى مفعول واحد. وأما علم القلبية فإنها تتعدى إلى مفعولين، تقول علمت مصطفى مجتهدا، وهو كذلك يحضر معنا دائما جزاه الله خيرا، علمت فلانا مثابرا، مفهوم؟ هذه قلبية، واضح؟ والأخرى أيضا هي قلبية لكن بمعنى المعرفة، بمعنى المعرفة، واضح؟ أما علم تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى المعرفة، نعم. تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى المعرفة. أما رأى، رأى تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى اعتقد، وتأتي بمعنى رأى في منامه، واضح؟ وتأتي بمعنى أبصر، رأى. زاحمتني مع علم، العلم يزاحم بعضه بعضا، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله، انظر لهذا التهديد، عزيز حكيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فأن وما بعده سدت مسد فعلي علم، أليس كذلك؟ فهنا هذا الذي يسمى عند علماء العربية بالتعليق. ثم قال: تفضل. جاء التهديد لهم أيضا، جاء التهديد. واختلف العلماء في هذه الآية هل هي في الذين تركوا الدخول في الإسلام كافة، قيل هم أهل الكتاب، وقيل المنافقون، وقيل إنها عامة. هل ينظر هؤلاء الذين تركوا الدخول في الإسلام كافة، هل ينظرون؟ النظر هنا، انتبهوا، النظر هنا بمعنى الانتظار. العرب تقول نظرته وانتظرته بمعنى ترقبته. فالنظر في العربية، نظر تأتي بمعنى أبصر، وتأتي بمعنى انتظر، واضح؟ النظر يأتي بمعنى، انتبهوا، له ثلاثة معاني في القرآن وفي العربية أيضا في حدود معرفة القاصرة. يأتي النظر بمعنى الانتظار، يأتي النظر بمعنى الإبصار، ويأتي النظر بمعنى الانتظار، ويأتي النظر بمعنى الاعتبار. فالنظر بمعنى الإبصار، أرني أنظر إليك، أريد أن أراك، بتنشوفك يا ربي، بتنشوفك يا رب. فالنظر هنا بمعنى الإبصار. ويأتي النظر بمعنى الانتظار، ومنه هذه الآية، أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. ومنه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة في أواخر الأنعام، أي ما ينتظرون. ويأتي النظر بمعنى الاعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تأملوا واعتبروا، انظروا نظر اعتبار، لا مجرد إبصار، انظروا نظر اعتبار لا مجرد إبصار، واضح؟ هذه الثلاثة في حدود علمي: النظر بمعنى الإبصار، والنظر بمعنى الانتظار، والنظر بمعنى الاعتبار. أحسنتم. وهل هنا بمعنى النفي؟ هل بمعنى ما؟ ولذلك قال بعض علمائنا: وهل وما وإن للنفي عدها، إذا أتاك حرف إلا بعدها. هذا البيت يتردد على ألسنة النحويين خصوصا المغاربة. وهل وما وإن للنفي عدها، إذا أتاك حرف إلا بعدها. هل إذا جاء بعدها حرف إلا تكون بمعنى النفي. وكذلك إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يدعون من دونه إلا إناثا. وكذلك ما، كذلك ما إذا جاء بعدها إلا فلا تكون بمعانيها المعروفة، لا تكون موصولية، ولا تكون يعني شرطية كما تعلمون، بل تكون ماذا؟ تكون نافية. ما ينتظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية مشكلة، لأن فيها وصف الله بالمجيء، فهي مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك، ومثل قوله تعالى: أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فهذه من المشكلات، ففيها مذهب السلف ومذهب الخلف. أما مذهب السلف فقراءتها تفسيرها. مذهب السلف الصالح هي: وأمثالها من آيات الصفات نمررها كما جاءت، إقرار وإمرار، واضح؟ إقرار وإمرار، قراءتها تفسيرها كما قال غير واحد من السلف، قراءتها تفسيرها. وأما مذهب الخلف، أعني الأشاعرة والماتريدية ومن غاص في التأويل، فلم يغوصوا في التأويل إلا بعد أن ظهرت التشكيكات من قبل الملاحدة. فلما جاء الملاحدة يطعنون في آيات الصفات ويلعبون بعقول المسلمين، تصدى لهم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وغيرهم من علماء أهل السنة. لا نتحدث عن المعتزلة، إنما نتحدث عن من هم داخل دائرة أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة من أهل السنة والماتريدية من أهل السنة، كما أن الحنابلة، أي عقيدة الحنابلة يسمون الحنبلية، كما أن الحنبلية من أهل السنة. فعندنا الحنبلية والأشاعرة والماتريدية. حقق الإسفرايني رحمه الله من كبار علماء الحنابلة من المتأخرين، جاء بعد يعني بعد في القرن الثالث عشر في بدايته رحمه الله، أو في نهايته عفوا، في نهاية القرن الثالث عشر الهجري، حقق رحمه الله تعالى أن هذه الطوائف الثلاثة من أهل السنة والجماعة. فالذين بعض الناس المتشددين عافانا الله وإياهم، الذين يخرجون إخوانهم المسلمين هو علماء الأمة من دائرة أهل السنة ببعض الدعاوى، ينبغي أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع لأنه بحر خضم يحتاج إلى محاضرات، ونحن إنما نشير إشارات، نشير ماذا؟ إشارات. فالجميع من أهل السنة، وهذه عقيدتنا، وبها نلقى الله تبارك وتعالى. فالحنبلية غاصوا في التأويل العام، والأشعرية والماتريدية غاصوا في التأويل الخاص. واضح؟ فالحنبلية ماذا يقولون؟ اليد صفة والعين صفة، هذا تأويل عام. فكذلك غاص هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى في التأويل الخاص، فأولوا الصفات التي تحتمل التأويل. إذن مذهب السلف إقرار وإمرار، قراءتها تفسيرها، ولا كيف ولا معنى. مذهب الخلف لما ظهرت التشكيكات وظهرت مطاعن الملاحدة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله، تصدى لهم هؤلاء العلماء ليقربوا للعامة ما توصلوا إليه باجتهادهم، لأن الأمور القطعية العقدية لا يختلف فيها العلماء، فاختلفوا في الأمور الظنية، ومن لا يقبل الخلاف في الأمور الظنية فليس بعالم. فكيف إذا كان يدعي أنه طالب علم؟ العالم إذا كان لا يقبل الخلاف في الأمور الظنية العقدية بل هل فقهية، فهذا ليس بعالم. لماذا؟ لأن العقول تختلف في الظنيات، القطعيات لا تختلف فيها العقول، أما الظنيات فتجري عليها أنظار، تجري عليها أنظار العلماء. واضح؟ لاختلاف العقول. ولذلك هناك أمور كثيرة ظنية عقدية اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا، بل في عصر الصحابة هناك أمور لولا ضيق الوقت لذكرتها، لكن أخشى أن يسحب بساط الوقت من تحتنا جميعا. نعود فنقول، إذن مذهب السلف ذكرناه، بقي مذهب الخلف. قال بعض العلماء: هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله؟ المعنى هنا المقصود بالإتيان هنا المجازاة، أي أن الله جل وعلا يأتي غدا يوم القيامة لفصل القضاء ليجازي عباده بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالإتيان بمعنى المجازاة، مثل قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أليس كذلك؟ من يذكر آية أخرى؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ومثل ماذا؟ لا، الإتيان آية أخرى، الآية التي فيها وخر عليهم السقف من فوقه، من يذكر رأسها؟ الآية الأخرى: فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وهذه التي في النحل: فأتى الله بنيانهم، أحسن، فأتى الله، هل نزل إلى البنيان؟ الإتيان بمعنى المجيء، فأتى الله من هنا. يعني التأويل عند علماء التأويل يعني مبني على ماذا؟ مبني على أدلة، وليس مبنيا على التشهي والهوى، حاشاهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فأتاهم الله، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أرأيتم؟ أي انتقم منهم وجازاهم، جزاهم على أفعالهم بأن ماذا؟ بأن خسف بهم تبارك وتعالى وخر عليهم السقف من فوقهم. كذلك فأتاهم الله من حيث لا يشعرون. أي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا الإتيان واضح. فهذا هذا هذا هذا هذا معنى. وقيل وقيل على حذف مضاف، ما ينتظر هؤلاء ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم أمر الله وقضاؤه. واستأنسوا بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، واضح؟ فقالوا على حذف مضاف، المعنى المعنى ماذا؟ هل ينظرون إلا أن هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله وقضاؤه غدا يوم القيامة، واضح؟ هذا على حذف مضاف. قد تقولون في ظلل من الغمام، قال بعض العلماء فيه تقديم وتأخير، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، أي غدا يوم القيامة، واضح؟ في ظلل من الغمام، والظلل جمع ظلة كقلل جمع قلة، أليس كذلك؟ كذلك نقول ظلمة ظلم من الظلام، واضح؟ والظلة ما يستظل به كما تعلمون في العربية، فهي تنسحب على كثير من الأفراد مما يحمل هذه الماهية. نعم، في ظلل. وسمي الغمام غماما، الغمام هو السحاب الرقيق، سمي غماما لأنه يغم أن يستر، قد مر معنا وظللنا عليهم الغمام، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقرأ أبو جعفر والملائكة عطفا على الظلل، في ظلل والملائكة، واضح؟ نعم. ومذهب السلف أسلم، مذهب السلف أسلم، إقرار وإمرار، قراءتها تأويلها، ولا كيف ولا معنى، الله أعلم بمراد كلامه، لكن لا بد من ذكر كلام العلماء، ولا بد من التأدب مع علماء السنة والجماعة، ولا بد من مراعاة آداب الخلاف. هكذا يكون طالب العلم المنصف المعتدل، إذا أراد أن يكون ربانيا فلا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون منصفا. قال تبارك وتعالى كم بقي؟ كم قضينا من الوقت؟ نعم. قال تبارك وتعالى بعدها سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله ماذا؟ فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. سل، نقول سال، سال وسأل، واضح؟ سال سائل بعذاب واقع، أليس كذلك؟ وعلى قراءة وعلى وجه لغوي آخر فإن سل أصلها اسأل، حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى فاء الكلمة ثم حذفت همزة الوصل فصارت سل، أصلها اسأل حذفت الهمزة حركتها نقلت إلى السين ثم حذفت همزة الوصل لأن لسنا في حاجة إليها بعد أن تحركت الفاء، أليس كذلك؟ سل بني إسرائيل. هنا يأمر الله نبيه أن يسأل هؤلاء وبالخصوص أحبار اليهود أن يسألهم سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت، سلهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة. وفي قوله كم هذه تحتمل أن تكون استفهامية وتحتمل أن تكون خبرية، وأنتم تعلمون في العربية أن كم تأتي خبرية وتأتي استفهامية، وهذا معروف، تقول كم مالك للاستفهام، وتقول كم عالم استفدت منه تخبر، أي كثير من العلماء استفدت منه، واضح؟ كم عالم جالسته مثلا، كم كتاب قرأت، تقولها على وجه الإخبار، فهذه تكون خبرية، واضح؟ بمعنى الكثرة، أليس كذلك؟ والأخرى بمعنى الاستفهام. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، العصا، فلق البحر. والله تبارك وتعالى نصر موسى على فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان، آية من آيات الله، طوفان والجراد والقمل والدم والضفادع، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، هذه آيات ومعجزات لموسى عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وغيرها غيرها مما أكرم الله به موسى، وعلى رأسها التوراة. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، كم هنا؟ كما قلنا إما خبرية وإما استفهامية، أليس كذلك؟ ولم يبقى معنا وقت لي للحديث عن عن عن كل لفظ بالتفصيل. كما آتيناهم من آية بينة، بينة أي ظاهرة، من آية بينة، من معجزة ظاهرة بينة. ومن يبدل نعمة الله، النعمة هنا تحتمل أمرين، تحتمل الجانب المعنوي وهو ما ذكرناه، وتحتمل الجانب المادي وهي النعم المحسوسة. فتحتمل ماذا؟ النعم المعنوية والنعم المادية. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله، انظر للتهديد، فإن الله شديد العقاب. وهؤلاء اليهود ماذا فعلوا؟ هل بدلوا نعم الله أم لا؟ إي والله بدلوا، فحرفوا التوراة وغيروا وكتموا البشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك مما مر معنا من فضائحهم في الدروس الماضية. وأعيدوا عقولكم إلى ما مضى معنا من الآيات مع هؤلاء اليهود حتى تعلموا حقيقة ما يذكره ربنا هاهنا. وكذلك يعم اللفظ قريشا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قيل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قيل القرآن، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم، أحلوا المستضعفين دار البوار، صناديد، أحلوا المستضعفين دار الهلاك، البوار بمعنى الهلاك، جهنم يصلونها، سأل الله السلامة والعافية. ومن يبدل هو اللفظ، له علاقة بأحبار اليهود ولو علاقة بصناديد قريش، واللفظ عام فيدخل فيه كل أحد. ومن يبدل، فالجملة شرطية وجوابها بالفاء الرابطة للجواب، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فينبغي للمسلم أن يشكر نعم الله عليه، معنوية كانت أو ماذا أو مادية، وعلى رأسها نعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة النبوة ونعمة الصحة والعافية. فينبغي استعمال نعم الله في طاعة الله. ومن يبدل نعم، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، نعم العباد، نعم الإله على العباد جليلة، وأجلهن نعمة الإيمان. ثم ذكر ربنا جل وعلا حال الكافرين المفتخرين بالأموال والمفتخرين بالمناصب والمستهزئين والساخرين بمن؟ بفقراء المسلمين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر، داهمنا الوقت ولكن إن شاء الله سنكمل. لم يقل زينت، مع العلم أن الحياة مؤنثة، بل قال زين. قال علماؤنا لأمرين: الأمر الأول لوجود الفاصل، فالعرب تقول حضر القاضي امرأة، فلوجود الفاصل لم ندخل تاء التأنيث. الأمر الثاني لكونه تأنيثا مجازيا، والتأنيث المجازي يصح فيه أن تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، لذلك قالها هنا زين. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حذف الفاعل، لأن المزينة أمور منها ماذا؟ منها ربنا جل وعلا ابتلاء، ومنها الشيطان وسوسة، ومنها النفس أمارة. واضح؟ لذلك حذف الفاعل. ومنها الجبلة والفطرة، إنسان بطبعه يحب المال، وتحبون المال حبا جما، لذلك حذف الفاعل لكثرة أفراده. أما ربنا جل وعلا فقد ابتلانا بحب الدنيا فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأما الشيطان فقال الله ابتلاء لنا لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، أليس كذلك؟ وأما النفس فقال الله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء، ومن أمرها بالسوء أن تزين لك ماذا؟ أن تزين لك الحياة الدنيا. وكذلك الجبلة، الجبلة تجرك إلى حب المال وحب الدنيا. والمعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله. قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، كانوا يسخرون من ابن مسعود ومن خباب ومن بلال من فقراء المسلمين. وهذا الأمر سبحان الله ليس في ذلك الزمان فقط، بل هو في كل زمان ومكان. الكفرة اليوم أيضا بعضهم يصرح وبعضهم يلمح، الذين رزقوا الدنيا وتقدموا في التكنولوجيا وتقدموا في عالم الاختراع وتقدموا في عالم الدنيا يسخرون من ماذا؟ يسخرون من المسلمين. بعضهم يصرح أنتم متخلفون، أنتم كذا، أنتم كذا، أنتم كذا. فليس القرآن يتحدث عن أبي جهل وعقبة بن معايط وعتبة بن ربيعة، القرآن يتكلم مع كل من اتصف بهذا الوصف، وإن كان السياق مع هؤلاء ابتداء، إلا أن اللفظ عام، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. كما نقول دائما زين للذين كفروا الحياة الدنيا، شوف الدنيا لماذا سميت الدنيا؟ لأنها قريبة الزوال، من دنا يدنو بمعنى قاربة، وسميت دنيا على قول آخر من الدناءة، فهي حياة دنية دنيئة، واضح؟ فهي دانية ودنيئة. حياة الدنيا سماها دنيا، لا إله إلا الله. مهما عاش الإنسان سيدنو أجله، ومهما عاش فإنما يعيش فيه لا يساوي عند الله ماذا؟ شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شربة ماء ما سقى كافرا منها، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويسخرون، نقول سخر به وسخر منه، وضحك به وضحك منه، ونقول هزئ به وهزئ منه. ويسخرون من سخر به، يسخر سخرا فهو ساخر، المصدر سخر فهو ساخر، والاسم السخرية والسخري والسخري، ورجل سخرة أي يسخر منه كثيرا، ورجل سخرة أي يتسخر ويسخر في قضاء الحوائج، هذا سخرة، جعلته سخرة أي ذهب ليتسخر لي، سخرته في قضاء حاجتي، فهو من التسخير، فهو من ماذا؟ العربية يا إخوان جميلة وغنية، لا إله إلا الله، ليست كلغة العجم 90 24 و10 هي 90. الفرنكوفونيون سيقلقون إذا سمعوا هذا، اقلقوا أو لا تقلقوا، شئتم أم أبيتم، هذه لغة العجائز، العجائز في الجبال وفي الوهاد يقولون 20 20 20 20 10 أربعة عشرينات وعشرة 90 90. انظروا للغة الغالية السامية الراقية. ويسخرون من الذين آمنوا، كذلك 60، هم ماذا يقولون؟ عفوا 70، ماذا يقولون في 70؟ تعرفونها، نحن عندنا 70، هم يقولون 70، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله. أو ما وجدتم لفظا ليجمع هذه العشرينات الأربعة مع العشرة؟ أو ما وجدتم لفظا يجمع هذه العشرينات الثلاثة مع العشرة حتى قلتم هذا؟ انظروا للعربية، لفظ مستعمل في الذم سبحت بكم فيه، سخر به يسخر به فهو ساخر، سخرا فهو ماذا؟ فهو ساخر، والاسم السخري والسخري والسخرية أي هزئ به، لغة في الرضا. قلنا رضي يرضى رضا ورضاء ورضاء ورضوانا ورضوانا ومرضاة، في قوله وقودها الناس، قلنا وقد يقد وقدا ووقيدا ووقودا، نعم ووقودا بالضم ووقودا وموقدة، وهكذا وهكذا. العربية إنها لغة الوحي، إنها لغة أعظم وحي وهو القرآن المنزل على سيدي ولدي عدنان صلى الله عليه وسلم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا هكذا، لما جتم حبها على قلوبهم وتعلقوا بها وتقاتلوا من أجلها ومن أجل جمع أموالها ومن أجل ماذا؟ ومن أجل الانتعاش بشهواتها، صاروا يسخرون من فقراء المسلمين، وكذلك يسخرون من الذين يعملون للآخرة. يقول أنت تعمل للآخرة؟ لا توجد آخرة، اعمل لدنياك فلا يوجد آخرة. استمتع يا أخي، أنت تعبد تقوم الليل تصوم النهار تتعب تصلي، اعمل لحياتك فلا حياة بعد هذه الحياة. ويسخرون من الذين آمنوا، شوف لم يقل والذين آمنوا فوقهم، جاء بوصف التقوى بعد وصف الإيمان، لأن الإيمان يجلب التقوى. والذين اتقوا فوقهم مكانا ومكانة، مكانا ومكانة. الفوقية هنا فوقية تشريف وإعزاز وإكبار وإجلال. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الله أكبر. والله يرزق من يشاء بغير حساب في الدنيا والآخرة. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوسع على كافر يوسع عليه بغير حساب. فتسمعوا الآن عن أغنياء العالم لا يعرفون الله، والله تبارك وتعالى وسع عليهم بغير حساب بغير عد، قد تجده من أكثر الكافرين. وكذلك قد يوسع على مؤمن فتجده من أغنى الناس، عنده من المال ما الله به عليم بغير حساب. وكذلك غدا يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله تبارك وتعالى هو الكريم المتعال، فالدنيا يعطيها من أحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا من أحب. اللهم اجعلنا عندك من المحبوبين، واجعلنا لك يا ربنا من المحبين بفضلك يا رب العالمين. نختم درسنا بالآية الأخيرة ولن تأخذ منا وقتا طويلا إن شاء الله، سألخص فيها الحديث. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لعلمائنا رحمهم الله تعالى على وجه الاختصار قولان معتبران في فهم هذه الآية الكريمة، أو في فهم صدر هذه الآية الكريمة. انتبهوا، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، كان هنا فعل ماض ناسخ يدل على الانقطاع، كان وانقطع كما تقول كان زيد مجتهدا، أليس كذلك؟ يدل على اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الزمن الماضي، هذه عبارة النحويين. كان فعل يدل على ماذا؟ على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي. كان زيد مجتهدا تدلنا كان على أن زيدا قد اتصف بوصف الاجتهاد في الزمن الماضي، فهمتم المعنى؟ لكن بالنسبة لله لا تدل على الانقطاع، بل تدل على الدوام والاستمرار. وكان الله عليما حكيما، ولا يزال هو الأول والآخر. واضح؟ جميل. كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد. إذن على هذا القول الذي صح عن ابن عباس وهو الذي مال إليه كثير من المفسرين، كيف نفهم الآية؟ كان الناس أمة واحدة، أي متحدين، كان الناس أمة واحدة على التوحيد وعبادة الرب المجيد ونبذ الشريك والنديد. فماذا حصل؟ فاختلفوا فبعث الله النبيين، أي ظهر فيهم الشرك فبعث فيهم نوح عليه السلام. ولذلك قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد. إذن سبحان الله العظيم، آدم وأبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده، هذه القرون كان الناس فيها على التوحيد وعلى عبادة الله تبارك وتعالى وعلى الأخلاق السامية والآداب الراقية، ولم يكن بينهم إلا ما يحبه الله تبارك وتعالى. لكن مع مرور الأيام ودوران الأزمنة لا بد أن يقع بين الناس ماذا؟ الاختلاف. وأعظم الاختلاف هو الاختلاف في أمر المعتقد. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، وقرئت ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. كانوا أناسا صالحين، فلما ماتوا صوروهم، فلما مرت الأيام عبدوهم. فجاء نوح عليه السلام لإصلاح ماذا؟ لإصلاح ما فسد في الفطر. كانت الفطر سليمة وكانت العقول مستقيمة بين آدم ونوح، لكن في زمان نوح ضاع التوحيد. لا نقول ضاع في جميع الناس، لكن ضيعه كثير من الناس. فأول نبي وأول رسول بعث فكذبه قومه هو نوح عليه السلام. أما آدم فما كان الناس إلا على خير، واضح، كان يرشد ويذكر وكذا. لكن أول رسول بعث فكذبه قومه هو نوح عليه الصلاة والسلام. وشيت وإدريس عليه السلام، إدريس على الصحيح جاء بعد نوح عليه السلام على الصحيح من كلام أهل العلم. نعم، كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فماذا فعلوا؟ فاختلفوا، فبعث. إذن هنا لابد أن نقدر فاختلفوا. قال علماؤنا بدليل ذكر الاختلاف بعد ذلك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، فلزم أن نقدر فاختلفوا. أما على القول الثاني وقد روي عن ابن عباس، والأول أصح سندا منه كما قال ابن كثير عليه رحمات الرب الكبير، قال ابن عباس كان الناس كفارا، أمة واحدة، أي كانوا كفارا، أي لم يكونوا موحدين. هنا لا نحتاج إلى قولنا فاختلفوا، فجاء فبعث الله النبيين من أجل إصلاح، أليس كذلك؟ فهمتموها؟ نعم. هناك قول ثالث أشار إليه القرطبي واستحسنه بعض المتأخرين، أن كان ليست على بابها بل هي للاستمرار والثبوت، أي كما عبر بعض المتأخرين الإنسان مدني بطبعه، كان الناس يتعايشون فيما بينهم وهم على خير، يتعاونون، أخلاق سارية، آداب ماشية إن صح التعبير. فحصل بينهم الاختلاف، فلما حصل بينهم الاختلاف سيحتاجون إلى ماذا؟ سيحتاجون إلى من يبصرهم وإلى من يعلمهم وإلى من يذكرهم. وهذا القول الثالث يعني ليس بمشهور، والقولان الأولان هما المعتبران. كان الناس أمة واحدة أي على ماذا؟ أمة واحدة أي على التوحيد. الأمة في القرآن لها 4 إطلاقات، الأمة بمعنى الإمام إن إبراهيم كان أمة، الأمة بمعنى الدين إن وجدنا آباءنا على أمة، الأمة بمعنى الطائفة ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة بمعنى الزمن والذكر بعد أمة لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة. إذن هذه 4 احفظوها معشر الطلبة. وتأتي الأمة بمعنى القامة، قد أشار إليها القرطبي عند هذه الآية، الأمة بمعنى القامة. قد تقولون كيف ذلك؟ أما في العربية بمعنى قصد، لذلك قال علماؤنا الأم القصد، وسميت الأمة أمة لأنها مقصودة. وكيف ذلك؟ لا تسمى الأمة أمة إلا إذا اتحدت في الوطن أو اتحدت في الدين أو اتحدت في اللغة أو اتحدت في الجميع. فإذا اتحدت في واحد من هذا أو في الجميع تسمى أمة، لأن لأنها تصير مقصودة، يقصد بعضهم بعضا، مفهوم؟ من هنا جاءت. فأما في العربية بمعنى قصد، ومنه الإمام، ومنه ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين البيت الحرام. الإمام سمي إماما لأنه ماذا؟ لأنه يؤتم به، يقصد في ماذا؟ يقصد في المتابعة في الصلاة. كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فغيروا وبدلوا وأشركوا بالله، فبعث الله، البعث بمعنى الإرسال، بعثت الجمل أي أرسلته، ومن حديث عائشة فبعثنا البعير فوجدت القلادة فوجدت العقد، فبعث الله النبيين، العربية ما زلنا نتحدث عن العربية، فبعث الله النبيين، قرأ الجمهور النبيين، وتعلمون أن النبي مر معنا الحديث عن هذا، همز نافع والجمهور لم يهمزوا كما تعلمون، وقالوا لم يهمز في آيتين، وقد مر معنا تقرير هذا بتفصيل. فبعث الله النبيين مبشرين، حال كونهم مبشرين بالجنان ومنذرين من النيران. البشارة الإخبار بما يسر، والنذارة الإخبار بما يضر. مبشرين ومنذرين، زيد، لابد للرسل من حجة، وأنزل معهم ماذا؟ الكتاب. المقصود بالكتاب هنا الجنس، فتدخل فيه جميع الكتب. وعبر بالإفراد وإن كانت متعددة، لأن فحواها العقدية واحد، العقيدة كلهم يدعون إلى عقيدة واحدة وإن اختلفوا في الأحكام الشرعية، لذلك عبر باسم الجنس الدال على مدى، الدال على العموم، وإن كان في لفظه يدل على الإفراد، وقد مر معنا تقرير هذا. وقلنا إن العرب تطلق المفرد إذا كان اسم جنس، تطلقه منكرا أو معرفا أو مضافا، تطلقه مريدة به الجمع، أليس كذلك؟ ومنه ماذا؟ من يذكرنا من الطلبة؟ تفضل. نسيتم. يا بني إسرائيل، مفرد، يا بني إسرائيل، ماشي هذه، اذكروا نعمتي، نعمتي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي نعمي، مضاف. هؤلاء ضيفي، مضاف. إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار، مفرد منكر. وجاء ربك والملك، معرف، أي والملائكة، مر معنا تقرير هذا. ومنه قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، معرف، أي أنزلت التوراة والإنجيل، إنما أنزل الكتاب على بدليل على طائفتين من قبلنا. فالمفرد إذا كان اسم جنس، خذوا القاعدة احفظوها، المفرد إذا كان اسم جنس جاز إطلاقه مفردا مرادا به الجمع والتثنية في اللغة العربية وفي القرآن. ومنه هنا وأنزل معهم الكتب، لم يقل هذا، إنما قال وأنزل معهم الكتاب. ومنه قوله تعالى في سورة المائدة وسيأتي إن شاء الله، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، الأول القرآن والثاني جنس الكتب. وأنزلنا، هذه من أصرح الآيات، وأنزلنا إليك القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب، فالكتاب الأول القرآن والثاني جنس الكتب. وأنزل معهم الكتاب متلبسا بالحق، فالجر ومجرور متعلق بحال، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الكتاب أو ليحكم الأنبياء أو ليحكم الله جل جلاله من خلال ماذا؟ من خلال وحيه. فالضمير يصح عوده على الجميع، قال بعض العلماء وأقرب مذكور هو الكتب، أليس كذلك؟ جنس الكتب. وأنزل معهم الكتاب بالحق، لماذا؟ اللام للتعليل، لأن يحكم، فأن محذوفة بعد لام التعليل جوازا، ليحكم جوازا لا وجوبا كما درستم في النحو، ليحكم بين الناس، زد، فيما اختلفوا فيه، وعلى رأسها العقيدة. انتبهوا الآن، هذا فيما مضى من زمان نوح، ثم سيقول لنا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. طالب العلم هنا عندما يسمع يقرأ هذه الآية أو يقرأ تفسيرها يبقى عنده إشكال، يقول وما اختلف فيه، قال علماؤنا هذه جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، أي الجملة الماضية لا علاقة بالتاريخ، كل نبي يأتي إلى قومه بعد أن وقع فيهم من الإشراك ما وقع، وبعد أن غيروا وبدلوا وحرفوا وتركوا دين الله تبارك وتعالى وانتشر بينهم الشرك والخرافة، يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى الأصل وهو توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، ليتركوا ماذا؟ ليتركوا الاختلاف، وليكونوا على وجه الائتلاف عقيدة وعبادة قلبا وقالبا. الغريب أنه قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب. سبب لجمع الكلمة أم سبب لتفرقتها؟ الوحي سبب للائتلاف أم سبب للاختلاف؟ أجيبوني. سبب للائتلاف. لكن اليهود والنصارى كانت التوراة والإنجيل سببا للاختلاف بينهم، لذلك فضحهم الله جل وعلا. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ما السبب؟ بغيا، مفعول لأجله، لأجل البغي بينهم، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال علماؤنا هدانا الله جل وعلا إلى التوحيد بعد أن غيروه وبدلوه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وانتشرت بينهم الخرافة والشعوذة والشركيات. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أمر القبلة هدانا الله إلى الكعبة، أمر الجمعة ضللهم الله عن الجمعة فاختار النصارى الأحد واختار اليهود السبت واختار الله لنا الجمعة، أليس كذلك؟ هدانا الله جل وعلا في الصيام إلى صيام رمضان، ومر معنا في درس الصيام أن اليهود كانوا يصومون يوما واحدا، أليس كذلك؟ وأنهم حرفوا حرفوا ما يتعلق بأمر فريضة الصيام. ومر معنا النصارى أيضا ماذا فعلوا بشهر رمضان، أنهم حولوه إلى فصل الربيع، ثم زادوا فيه 10 أيام، ثم زادوا 7 أيام، إلى أن أوصلوا 50 يوما كما مر معنا تقرير هذا. كذلك في أمر الصلاة ذكر ابن كثير عن بعض السلف أنه قال فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يتكلم في الصلاة، والله قال لنا وقوموا لله قانتين، وغير ذلك وغير ذلك كثير. فهدى الله الذين آمنوا، هدى هذه الأمة لما اختلف فيه هؤلاء، وعلى رأس ذلك التوحيد، وعلى رأس ذلك التوحيد، ونقاء ماذا؟ ونقاء المنهج وصفاء الطريق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بأمره وعلمه، بأمره وعلمه وتوفيقه جل وعلا. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد هدى جل وعلا أمة الإسلام إلى صراط مستقيم. جعلني الله وإياكم من أصحاب الصراط المستقيم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما يسر الله ذكره في هذه الليلة المباركة، فما كان فيه من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمن النفس ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.